ذكر في تمام الحديث أنهما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، حديثة أسنانهما تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما أي أقوى وأشد منهما، رأى فيهما حداثة السن وأن الأكبر سنا والأضلع شأنه في القتال يكون أشد وأقوى، فيقول تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال يا عم، وهو ليس عما له لكن هذا الأدب، أدب الشريعة مع كبار السن أن يخاطب بهذا الأسلوب، إذا أراد الشاب أو الصغير أن يكلم رجلا كبيرا فإنه من باب الأدب معه أن يناديه بهذا يا عم. فقال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ هل تعرف أبا جهل؟ وأبو جهل هذا هو رأس المشركين، وقتل في هذه المعركة غزوة بدر، قتل فيها، ولما بشر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله كما جاء في بعض الروايات في المسند وغيره، لما بشر بقتله قال عليه الصلاة والسلام هذا فرعون هذه الأمة، قال هذا فرعون هذه الأمة. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى شبه رأس المشركين في أمته الذي هو أبا جهل برأس الكفار في أمة موسى عليه السلام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هذا فرعون هذه الأمة، وهذا فيه تنبيه على شدة طغيان أبي جهل وشدة تماديه في معاداة الإسلام وأهل هذا الدين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا فرعون هذه الأمة. ومن الأمور المؤسفة حقيقة، المؤسفة جدا، وهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة، ومن المعلوم أن كتاب منهاج السنة ألفه رحمه الله تعالى في الرد على الرافضة، فذكر في منهاج السنة ونقل ذلك عن بعض كتبهم أنهم يطلقون فرعون هذه الأمة على الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا كله من شدة عدائهم لهذا الصحابي الجليل، بل إن عداءهم لهذا الصحابي مع أبي بكر رضي الله عنه وهما خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام هو أشد العداء، أشد ما يكون عندهم من معادات لهذين، حتى إنه في بعض كتبهم ذكروا أن حالهما أشد من إبليس. ومن يعي هذا الدين، دين الإسلام، دين الله سبحانه وتعالى الذي ارتضاه لعباده ويعرفه حقا، لا يمكن أن ينطوي قلبه على شيء من المعادات لخيري أهل الإسلام، خيري أمة محمد عليه الصلاة والسلام. بل إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما هما خير الناس في جميع الأمم بعد الأنبياء، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما هما خير الناس في جميع الأمم بعد الأنبياء، كما يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، وهذا دل عليه القرآن، قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأبو بكر رضي الله وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما هما خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأمته خير أمة أخرجت للناس، فهما رضي الله عنهما خير الناس في جميع الأمم بعد النبيين رضي الله عنهما وأرضاهما، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. قال: فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ أيضا قوله يا ابن أخي فيه من اللطف ما تقدم، وأن الكبير إذا خاطب صغيرا ولو لم يكن من قرابته ولا من قبيلته يخاطبه بهذا الخطاب الذي فيه من الرفق واللطف ما لا يخفى. قال: أخبرت أنه، قال: ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يفدون الرسول عليه الصلاة والسلام بأنفسهم وأهليهم وأموالهم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده، لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، حتى يموت الأعجل منا، يعني لن أتركه إن رأيته، لن أتركه ولن أفارقه إلى أن أموت أو يموت هو، إحدى الحالين، حتى يموت الأعجل منا، أي ممن كتب الله سبحانه وتعالى له الموت، وهذا فيه أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فتعجبت لذلك، يعني هذه الشجاعة وهذا الإقدام وهذه الغيرة وهذه القوة، فتعجبت لذلك. فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا إن هذا صاحبكما، أشار إليه، الذي سألتماني؟ فابتدره، انطلق إليه مسرعين بسيفيهما فضرباه حتى قتله، ابتدره جميعا فضرباه حتى قتله، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أيكما قتله؟ أيكما قتله؟ قال: كل واحد منهما أنا قتلته. وفعلا كلاهما ابتدرا وكلاهما ضربا، قال: كل منهما أنا قتلته. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين. قال أهل العلم: نظر عليه الصلاة والسلام في السيفين، نظره في السيفين لأن من خلال وجود الدم وحجمه وكثرته أو قلته، من خلال ذلك يستطيع أن يحدد الأغزر والأمكن في ضربه، وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب. قال: من قتله منكما؟ ولما قال كلاهما أنا قتلته أخذ ينظر في السيفين حتى ينظر من الذي أثخن عندما ضرب أو عندما ضرب، من أثخن في الضرب، ومن كانت ضربته أثخن من الآخر في أبي جهل. فقال صلى الله عليه وسلم: كلاكما قتله، كلاكما قتله. سلبه لمعاذ ابن عمرو بن الجموح، سلبه لمعاذ ابن عمرو بن الجموح. وهذا يستفاد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام طيب خاطر الشابين بهذه الكلمة، ولما كانت أثخن ضربة معاذ، وربما تكون هي الضربة القاتلة وهي الأثخن من خلال نظر النبي صلى الله عليه وسلم في السيفين، قال: سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. وهذا فيه أن الشاهد للترجمة أن من قتل قتيلا فله سلبه. قال وكان معاذ بن عفراء، وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح، أي الشابين اللذين اكتنفا أبا جهل ولم يفارقا حتى قتلاه. وبمناسبة الذكر لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وهم من شهد بيعة العقبة رضي الله عنه أرضاه مع شبان من الأنصار، ولما رجعوا إلى المدينة على الإسلام اجتهدوا في قومهم دعوة لدين الله. وكان عمرو بن الجموح والد معاذ سيدا من سادات قومه بني سلمة، وشريفا من أشرافهم، له مكانة عندهم ومنزلة. وكان له في بيته صنم صنعه من الخشب يسمى منات في بيته. فكان معاذ ابنه مع بعض رفقائه من شبان الأنصار، منهم معاذ بن جبل، في الليل بعد ما ينام عمرو بن الجموح يأخذون الصنم ويذهبون إلى مكان العذرة ويلطخونه بالعذرة ويغمسونه فيها ويتركونه. فإذا أصبح واتجه إليه ليعبده كعادته ولم يجد، أخذ يبحث عنه، ثم يجده في هذا المكان بهذه الصفة، ملوث بالعذرة ومغموس فيها، فيأخذه ويغسله وينظفه ويطيبه، ثم يعيده إلى مكانه ويعبده بعد أن أزال عن معبوده القدر، بعد أن أزال عن معبوده القدر يأخذه ويضع في مكانه الذي هو فيه في البيت، ثم يرجع إلى عبادته. أعاد هذه الطريقة معه مرات وهو يبحث عنه ويجده على تلك الحال، ثم يعيده. وكان كل مرة يعيده يخاطب الصنم: أما إني لو أعلم من فعل بك هذا لأخزينه، أما إني لو أعلم من فعل بك هذا لأخزينه. وما انتبه من هذه المرات أن هذا الذي يتجه بالعبادة لم يملك نفسه، لم يملك لنفسه، فكيف يملك لغيره؟ يغمس مرات في العذرة ولا يملك لنفسه شيئا. ثم صاحبه الذي يعبده يقول: لو أعلم من يفعل بك ذلك لأخزينه. ثم في المرة الأخيرة جاء بسيف، جاء بسيفه وضعه عنده وقال: ذب عن نفسك، لأن المسألة تكررت. قال: ذب عن نفسك، وضع عنده السيف وقال: ذب عن نفسك، احمي نفسك، هذا السيف واحمي نفسك. المرة الأخيرة أخذ هذا السيف وأخذ الصنم وربطاه مع كلب ميت بحبل، وذهبوا إلى بئر تلقى فيها العذرة، بئر قديمة مهجورة يلقون فيها العذرة، فلطخوه بالعذرة وربطوه مع الكلب الميت ورموه في البئر. فبحث عنه وبحث إلى أن وجده على تلك الحال في ذلك البئر. فكانت تلك سبب هدايته ودخوله في هذا الدين، كان ذلك سبب هدايته ودخوله في هذا الدين. وقال: والله في أبيات الله قال: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. لو كنت إله ما يمكن تكون مع كلب في بئر نتنة قذرة مقرون بينكما، ما تستطيع تخلص نفسك. فكان ذلك سبب هدايته ودخوله في هذا الدين، وكانت هدايته على يد ابنه معاذ وبعض الشبان الأنصار رضي الله عنه وعنهم وعن الصحابة أجمعين. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه: في الأصل باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة وغيرهم من الخمس ونحوه. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة وغيرهم من الخمس ونحوه. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلية. قال رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة وغيرهم من الخمس ونحوه. المؤلفة أي قلوبهم، المؤلفة قلوبهم من حديث الإسلام، ممن دخل في الإسلام حديثا ولم يتمكن منه هذا الدين، أو أيضا ممن لم يسلم فيتألف ببعض المال لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه ويشرح صدره للإسلام بذلك. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلية. وهذا فيه أن التأليف يكون لمن أسلم حديثا وعهده بالجاهلية قريب، أو لمن لم يسلم أيضا فيتألف بشيء من المال لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين فأفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال هوازن ما أفاء، فجعل يعطي رجالا من قريش المئة من الإبل، فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس: فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، ولم يدع معهم أحدا غيرهم. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما كان حديث بلغني عنكم. فقال له فقهاؤهم: أما ذو آرائنا يا رسول الله، فلم يقولوا شيئا. وقد تقدم الحديث بطوله. قال: وعنه أي أنس رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء، فجعل يعطي رجالا من قريش المئة من الإبل، يعطي رجالا من قريش المئة من الإبل، فقالوا أي الأنصار أو نفر منهم: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، أي ما يعطينا. قال أنس: فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، ولم يدع معهم أحدا غيرهم، أي خص ذاك الاجتماع بالأنصار وحدهم. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما كان حديث بلغني عنكم. فقال له فقهاؤهم: أما ذو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، أي وإنما قال ذلك أناس ليسوا من ذوي الرأي، أناس ليسوا من ذوي الرأي. فقال النبي، والحديث تقدم معنا وهذا موضع الشاهد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعطي رجالا حديث عهدهم بكفر، إني لأعطي رجالا حديث عهدهم بكفر. وهذا مثل حديث أنس المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم من يعطي قريشا أتألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلية. قال هنا: إني لأعطي رجالا حديث عهدهم بكفر، أما ترضون؟ استمع إلى هذا الكلام الجميل العظيم يخاطب به الأنصار رضي الله عنهم: أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحلكم برسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا رضي الله عنهم: قد رضينا. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه بينه هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين، علقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، فخطفت رداءه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، فلو كان عدد هذه العظاة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه بين هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين، علقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب يسألونه، علقت الأعراب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون، تزاحموا عليه وتجمعوا عليه يريدون منه العطاء أن يعطيهم مما أفاء الله سبحانه وتعالى عليه، حتى اضطروه إلى سمرة. السمرة شجرة، فاضطروا أي زحموه وهم يجتمعون عليه وتزاحمون عليه حتى اضطروه إلى سمرة، فخاطفت رداءه أي علق رداؤه، والرداء الذي يكون على جزء البدن الأعلى، فخطفت رداء أي السمرة، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أعطوني ردائي، فلو كان عدد هذه العظاة نعما لقسمته بينكم، لو كان عدد هذه العظاة الأشجار التي في ذلك المكان وكانت كثيرة، قال لو كانت كلها بعددها نعما لقسمتها، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه كرمه العظيم، وفيه صدقه ووفاؤه، وفيه شجاعته وإقدامه. قد كان عليه الصلاة والسلام أكرم الناس وأصدقهم وأوفاهم وأشجعهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. قال عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، أي حاشيته فيها سماكة وشيء من الغلظة، والحاشية هي طرف الرداء. وحاشية الرداء العليا تكون قريبة من العنق، تكون قريبة من العنق على صفحة العاتق، وصفحة العاتق هي ما بين العنق والمنكب، يقال لها صفحة العاتق ما بين العنق والمنكب، فتكون في هذا الموضع. فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة، جذبه مع الرداء جذبة شديدة، حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته. وفي الأعراب من فيه جفاء شديد، في الأعراب من فيه جفاء شديد في كلامه وفي فعاله، في كلامه وفي فعاله، فأثرت فيه تلك الحاشية، تلك الشدة الجذبة الشديدة للرداء. ثم قال ذلك الأعرابي: مر لي من مال الله الذي عندك، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فضحك، فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء، لم يظهر عليه غضب ولا انفعال ولا تسخط ولا معاتبة ولا أي شيء من هذا القبيل، وهذا لا يستطيعه، لا يستطيعه كل أحد. من يستطيع هذا؟ شخص يأتيك وليس أصلا لك حق عليه ويجذبك جذبة شديدة في ملابسك حتى يبدو الأثر من قوة الجذبة، ثم تقابله بالابتسامة وتنظر ماذا يريد وتعطيه بدون أي أن يظهر عليك أي غضب. من يستطيع ذلك إلا من آتاه الله كمال الخلق؟ وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. قال فضحك ثم أمر له بعطاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب، فآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها أو ما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته، قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله، إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال عن عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، آثر أناسا في القسمة. والقسمة عند النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على النظر في المصلحة، لا النظر لمكانة الشخص وقوة إيمانه، وإنما نظر في المصلحة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعطي رجالا وغيرهم أحب إلي، خشية أن يكبهم الله في النار، خشية أن يكبهم الله في النار، فيعطيهم تألفا لقلوبهم حتى ترتاح نفسه ويطمئن ويزداد إقباله على هذا الدين. قال: فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة أي ابن حصن مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب. وعنايته بهؤلاء الكبار والأشراف لأن من تحتهم تبع لهم، لأن من تحتهم تبع لهم، فكان يتألف كبار هؤلاء بأموال حتى لا يكون منهم معاداة للدين، وحتى أيضا يكون منهم إقبال على هذا الدين، فإذا أقبلوا من تحتهم تبع لهم في ذلك. فآثرهم يومئذ في القسمة، وهذا الإيثار لهم في القسمة مبني على مراعاة المصلحة التي يراها عليه الصلاة والسلام لهذا الدين ودخول الناس فيه وثباتهم فيه. فقال رجل والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها، والله يحلف بالله إن هذه لقسمة ما عدل فيها، أو ما أريد بها ما أريد فيها وجه الله، ما أريد فيها وجه الله. الأولى، الكلمة الأولى فيها طعن في عدله عليه الصلاة والسلام، والثانية فيها طعن في إخلاصه والعياذ بالله. طعن الأولى فيها طعن في عدل النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما عدل فيها، والثانية فيها طعن في إخلاص النبي، قال ما أريد بها فيها وجه الله. فقلت القائل بن مسعود والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته. فقال عليه الصلاة والسلام فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ومر معنا قوله عليه الصلاة والسلام إني لا أعطي ولا أمنع، لا أعطي ولا أمنع، وإنما أنا قاسم أعطي ما أمرت به كما تقدم معنا. فهو عليه الصلاة والسلام يفعل ما أمر به، ولهذا قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحم الله موسى عليه السلام قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، وقد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. قال: باب ما يصيب أي المجاهد، ما يصيب أي المجاهد من الطعام في أرض الحرب، في أرض الحرب أي أرض المعركة. فالطعام الذي يجده، الطعام الذي يجده من طعام الأعداء، هل يكون شأنه كالغنيمة في القسمة، أو أنه يأكل منه، أو أنه يأكل منه دون أن يرفع ويجعل من ضمن الغنيمة؟ قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله، أي قبل أن تقع المقاسم، قبل أن تقسم الغنيمة، فنأكله ولا نرفعه، أي لا نرفعه لمن يتولى أمر الغنيمة وقسمتها. فأفاد ذلك أن ما يصيبه المجاهد من الطعام في أرض الحرب له أن يأكل منه حاجته، مثل ما جاء في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما. وبهذا انتهى ما يتعلق بكتاب الجهاد، ويليه كتاب الجزية والموادعة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.